هي من كرامات قد تحدث لغير الأنبياء، وهل لهذه شواهد؟ ما هي هذه كرامات؟ الكرامات اللي تشاف وتوجد. وأما امداد الله بالملائكة للمؤمنين فنعم، الملائكة تنزل تمد المؤمنين وتمد الرسل أيضا، لكن فرق بين إمدادها للرسل وإمدادها لأهل الإيمان الذين هم من أتباع الرسل. وما أمدت أتباع الرسل إلا لأنهم اتبعوا الرسل. نعم. ولذلك قالوا كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأن الأولياء ما حصلوا على هذه الكرامات إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ولهذا قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. فالملائكة تصاحب المؤمن وتؤيده وتناصره بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الشيعة والرافضة؟ لا، الشيعة فرقة من الرافضة، لأن الشيعة أقسام، منها أقسام الشيعة الرافضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الشياطين تقاتل مع الكفار؟ وهل الملائكة قد تنزل في وقتنا الحاضر لنصرة المسلمين؟ الشيعة الشياطين تقاتل مع الكفار، ما أدري، ما ثبت هذا، إنه بل إنها تغري الكفار ثم تتخلى عنهم، لأن عدو، هي عدو لبني الإنسان، كيف تناصرهم وهي عدو لهم؟ ولا ثبت هذا إن الشياطين تقاتل مع الكفار، وهم أجبل من ذلك وأخس من ذلك، وإنما يورطون بني آدم ثم يتخلون عنهم. هذا السؤال. السؤال الثاني يقول: وهل الملائكة قد تنزل في وقتنا الحاضر لنصرة المؤمنين؟ هذا سبق أنه قلنا أن الله يؤيد المؤمنين بالملائكة، لكن ما هو مثل تأييد الرسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الوسواس النفسي والوسواس الشيطاني؟ الوسواس النفسي هذا يعتبر منها حديث النفس فقط، من حديث النفس والهواجس النفسية، بخلاف الوسواس الشيطاني إنه من الشيطان، من إملاء الشيطان. الإنسان قد يكون يصاب بالوسوسة والهموم والأحزان لأنه مريض، مرض نفسي، هذا يسمى بالمرض النفسي، ولذلك يعالج بالأدوية، له أدوية المرض النفسي، طب الأطباء النفسانيين. وأما وسوسة الشيطان فهذه علاجها بذكر الله وبالاستعاذة من الشيطان الرجيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين في أمور الخير؟ لا يجوز الاستعانة بالغائبين بتاتا، لا بالأموات ولا بالجن، ما يجوز الاستعانة بالغائب، إنما يستعان بالحي الحاضر الذي يقدر على الإعانة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل آخر يقول: هل الذهاب لمثل هؤلاء الذين يخبرون بالسرقات وأماكن وجودها هل يعتبر كفر، أي مثل الذهاب إلى السحرة؟ هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذهب إلى الكهان ويسألهم عن السرقة وعن الغائبات وعن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفر بما أنزل على محمد إذا صدقه، وإن لم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما بسبب ذهابه إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال: لا تأتهم. لا يجوز الإنسان يذهب للكهان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخوف من الجن خوفا طبيعيا جائز أم أنه خوف لا يجوز؟ الخوف من الأشياء الضارة من الجن وغيرهم خوف طبيعي، لكن ما يزيد عليه ويخاف خوف كثير، عليه أن يذكر الله، يستعين بالورد، يستعين، يذهب عنه الخوف من الجن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؟ الاتحاد يقول الشيخ ما يصلح عندهم، ما يقولون اتحاد، لأنه الاتحاد معناه التصاق شيء بشيء حتى يصير شيئا واحدا، هم عندهم كذا، هم يقولون الكون من الأصل شيء واحد، ما هو اختلط وصار شيء واحد فيما بعد، فهم يأنفون من قول الاتحاد، وإنما يقولون وحدة، الوحدة، وحدة الوجود، يعني أن الوجود متحد ما فيه انقسام. نعم. وأما الحلولية فيقسمون الكون إلى مخلوق وخالق، لكن يقولون إن الخالق حل للمخلوق، صار فيه مثل قول النصارى إن الله حل في المسيح، فيقولون اتحد اللاهوت بالناسوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: اشترى والدي من معرض الكتاب كتاب الفتوحات المكية. يقول: اشترى والدي من معرض الكتاب كتاب الفتوحات المكية جهلا منه، وكذلك اشترى قديما كتاب الأغلال، حتى إن تجار المكتبات يستغلون الناس لكي يشتروا منهم هذه الكتب المنحرفة، حتى إن تجار المكتبات يستغلون الناس لكي يشتروا منهم هذه الكتب المنحرفة بأسعار غالية. السؤال: ما واجبي تجاه والدي، وكيف أصنع بهذه الكتب؟ وسبق أن ناقشته في كتاب الأغلال ولكنه لم يأبه بي. هذا لا شك أنه من إهمال الرقابة على المعارض والرقابة على الكتب، وأنه يتولى هذه المعارض أناس إما جهال ولا يفرقون بين كتب الضلال وكتب الخير، وإما أنهم ضلال ملاحدة لا يفرقون بين هذا وهذا. والواجب أن تكون رقابة صارمة على هذه المعارض من أهل العلم وأهل العقيدة، يمنعون من مثل هذه الكتب. أما والدك قد شرى هذا جاهلا ولا يدري، أو شرى الأغلال وهو ما يدري، فالواجب عليكم إحراق الكتابين، المبادرة في إحراق الكتابين، لأنها كتب إلحاد ضلال، ولا توجد في بيتكم، وربما تأخذها المرأة أو الطفل أو يقراها ينشأ عليها، أتلفوها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الخسوف، خسوف القمر، مصاحبا لوقت الفجر، هل تقدم صلاة الخسوف أم صلاة الفجر؟ العلماء يقولون إذا طلع الفجر لا تصلى الخسوف، لأن القمر ذهب سلطانه، جاء النهار، فلا تصلى صلاة الكسوف بعد طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا إحدى كبيرة، إنما يصلى لو كسفت الشمس، النهار يصلى لكسوف الشمس، وأما بالليل يصلى لكسوف القمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عندنا إحدى كبيرات السن تقول إنها عندما بلغت 14 أصبحت تخبر أنها ترى في الخيال الإبل أو الغنم في المرعى وهي بين أهلها، ويكون ذلك بالتفاصيل، فأصبحت معروفة بذلك، ومن ظلت عنده ناقة يذهب إليها فأخبرته بمكانها وحالها بدون أن تعمل شيئا من الكهانة، فذهبت بها أمها إلى مداوية إلى كاهنة فأشارت عليها أن تقرب كبشا للجن ثم فعلت فذهب عنها ذلك. كل هذا ضلال وخطأ. قد يكون عند حدة بصر ترى البعيد، هذا ممكن أنه يكون حدة بصر في الإنسان، ولذلك من الناس من يرى الهلال، ومنهم من يرى البعيد، وزرقاء اليمامة كانت تبصر البعيد وتنذر قومها بالعدو من بعيد، يمكن يكون فيه قوة بصر وحدة بصر عند بعض الناس، خلقة من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا بسبب الشياطين، إن الشياطين هي التي تحضر لها الأشياء وتراها، وتكون هذا من عمل الشياطين. وما فعلته أنه ذهبت بها للكائن هذا خطأ، والذبح أيضا شرك بالله عز وجل، الذبح لغير الله، وكل هذا خطأ بخطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نرى في بعض أماكن الملاهي والمهرجانات وجود أشخاص يقومون بأعمال مثل أكل الزجاج والمشي على المسامير وأكل الجمر والعقارب والحيات، ما هو التوجيه من فضيلتكم لنا، وكيف ننكر هذا الأمر؟ هذا سحر تخيلي، يكذبون، ما يأكلون العقارب والحيات، لكن يخيل لمن عندهم أنهم يفعلون ذلك وهم لا يفعلونه، لما يضعون على الأعين من السحر، كما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم. وقال عن موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا سحر تخييلي ويسمى بالقمرة، وهذا باطل، ولا يجوز جلب هؤلاء السحرة إلى بلاد المسلمين ولا إلى المصطافات أو الحفلات، لا يجوز تمكين السحرة وجعلهم يعملون السحر بين المسلمين،

4919188 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.